وآخر يقول لماذا لا تعمم هذه الدروس الشرعية في كثير من المساجد وبصفة دائمة لكي يطلع المسلمون على أمور دينهم ودنياهم، وهناك الكثير من المسلمين يجهلون أبسط أمور دينهم إلى آخر ما نرجو من الله سهلا. هذا قد بحثناه مرارا ولكن لم نجد من يلتزم بهذا الشيء في مدارس كثيرة، هنا موجود في مساجد كثيرة موجود بعض الشيء في بعض المساجد، لكن تعميمه في بعض الصعوبة لقلة من يصبر على هذا ويحافظ عليه ويؤدي الواجب في هذه الندوات، ونرجو أن يسهل الله ذلك. فالبحث هو محل البحث، وقد بحث أيضا مرة لإيجاد ندوات كثيرة في الرياض وفي غير الرياض، نسأل الله أن يسهل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.